جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ولكن هذا الميت كان يعتقد أن قول لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، فهل تنفعه هذه الكلمة والموت عليها؟ لا، ما ينفع. إذا كان ما معناها عنده لا خالق إلا الله، يعني أنه لا يعبد، أنه لا يعبد ولا تصرف العبادة، لا لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة، إخلاص العبادة. والكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله الخالق الرازق، ومع ذلك ما دخلوا في الإسلام، وإنما يدخلون في الإسلام بقول لا إله إلا الله، أي أنهم يعني يخصون الله بالعبادة. فالذي يقول لا إله إلا الله ولا يعبد الله ولا يدعو الله ولا يرجو الله ولا يصلي لله، وإنما معناها لا خالق إلا الله، هذا هو الذي أقر به كفار قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يكرهون الله خالق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما حد ما كان يقول أن الخالق غير الله. كثير من الناس يصلون ولكن صلاتهم لا تمنعهم عن الفحشاء والمنكر، فهل صلاتهم هذه مقبولة عند الله؟ إذا أتوا الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها فإنهم يكون أدوا الذي عليهم، وكونه مقبولا عند الله هذا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كونه يعني يحصل الإنسان يعني إقداما على المحرمات، يعني معناه أن الصلاة ما تمكنت من قلبه وما حصلت يعني وصل فيها إلى حد تمنعه عن الفحشاء والمنكر، معناه أنه عنده تقصير، عنده خلل. يقول فضيلة الشيخ: أنا أعمل في ورشة ميكانيكي، وملابسي طول اليوم فيها مخلفات الزيوت، ولذلك أضطر لصلاة في الورشة ولا أصلي في المسجد. جاهد نفسك على أنك تصلي في المسجد، وإذا أقبل وقت الصلاة فاخلع الثياب اللي فيها الزيوت وأزل، اعمل على إزالة الزيوت إذا كان بيدك شيء بغسلها وتنظيفها، ثم تتوضأ وتذهب للصلاة. يقول: عندي أقارب لا يصلون، فكيف أتعامل معهم؟ احرص على هدايتهم، احرص على هدايتهم، أشفق عليهم، انصحهم، خوفهم، رغبهم، اسأل الله عز وجل أن يهديهم. المهم أنك تحرص على هدايتهم وتسأل الله عز وجل أن يهديهم. كيف نوفق بين وجوب صلاة الجماعة والحديث الذي جاء فيه أن أجر المصلي في بيته أو في السوق واحدة وفي المسجد 27؟ الإنسان إذا صلى في بيته تصح صلاته، لو صلى في بيته صحت الصلاة ويقال أنه أدى الصلاة، لكن صلاة الجماعة 27 درجة، يعني يختلف اللي صلى بيته عن اللي صلى في المسجد. اللي صلى في المسجد 25 27، والذي صلى في بيته أدى الصلاة ويعني لم يكن تاركا للصلاة، ولكنه محصل للإثم بكونه ترك أمرا واجبا وهو أداء صلاة الجماعة في المساجد. من يقول بتكفير تارك الصلاة كسلا، ما بماذا يجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يخرج من النار قوما لم يعملوا قط، والصلاة كانت من جملة الأعمال الصالحة؟ الصلاة هي من جملة الأعمال الصالحة، ولكن يعني يكون المقصود من ذلك شيء غير الصلاة، لأن الصلاة لازمة وقد جاء عنه أنها كفر وأن صاحبها كافر. فإذا يعني لم يعملوا يعني خيرا قط، يعني مما يعني من الأعمال التي لا يكون صاحبها كافرا. يقول: ما حكم من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور وأنه لم يمت؟ أنه نور وأنه لم يمت؟ نعم. يعني هذا الكلام مخالف لما عليه المسلمون ولما عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مات وكفنوه ودفنوه وصلوا عليه فرادى، كل واحد صلى عليه وحده ولم يصلوا عليه جماعة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والله أخبر بأنه ميت، فالذي يقول أنه ما مات مكذب القرآن، الذي يقول أنه ما مات أنه مكذب القرآن، وقد مات لكنه في قبره حي حياة برزخية، حياة غير حياة الدنيا، أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله عنها في القرآن، ويحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره أكمل حياة منهم، لكن حياة الدنيا مات وانتهت حياته الدنيا. وما جعلنا لبشر من قبلك خلدا فإن مت فهم الخالدون. يعني فكون الرسول صلى الله عليه وسلم مات، هذا من ينكر أنه مات؟ الصحابة رضي الله عنهم يعني هم الذين غسلوه وكفنوه ودفنوه حيا، دفنوا شخص غير ميت. هذا كله من الغلو الذي ليس له، لا يقره عقلا ولا يقره ذوق. ثم أيضا قوله نور، إيش معنى يكون نور؟ مقصود أنه نور يضيء الطريق إلى الجنة. نعم هو سراج منير، ودعني الله بإذنه هو سراج منيرة يضيء الطريق إلى الجنة. لكن الذين يقولون أنه نور يعني مثل نور الشمس وأنه لا ظل، لا يقولون ما له ظل، لأنه إذا صار بالشمس نوره يرد نور الشمس. هذا ما يقوله إلا الغلاة اللي ليس عندهم شيء من العقول. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستظل ويظلل في الحج، عندما رمى الجمرة ظلل عليه بثوب وضرب له قبة في نمرة وجلس فيها. يعني ايش معنى انه يعني انه ما له ظل، وانه يعني ما يظلل لانه كله نور؟ هذا كله كلام الغلو الذي لا يجر على صاحبه الخسار والدمار. هو نور، نعم مثل ما القرآن نور. القرآن نور، ايش معنى يكون نور المصحف كذا يعني يولع؟ القرآن نور، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، نور يعني يضيء الطريق إلى الجنة. لكن ليس معنى ذلك أنه نور يعني كذا يعني مثل نور الشمس يتلألأ، ليس هذا هو المعنى. عائشة رضي الله عنها كانت تصلي، كان في حجرتها وكانت تمد رجلها في قبلته وهو يصلي، فإذا نام غمزها، لأنه يعني في الظلام. قالت والبيوت ليس فيها مصابيح، لو كان شعلة كانت تشوف. والمرأة التي فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تقوم المسجد، أو الرجل الذي يقوم المسجد ودفن ليلا، لما علم قال لماذا؟ قال ما كانت ليلة ظلمة فكرهنا أن نوقظك، كرهوا أن يوقظونه من أجل يذهب بالظلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن يهود، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدير الرسول وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيمه واتباع سنته، لا بالاتيان بالبدع والخرافات التي ليس لها أساس. هل هذا الحديث صحيح وهل يعمل به قوله صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم؟ الصلاة التي قبل الظهر أربع ركعات، وهي من الرواتب، هي من الرواتب قبل الظهر أربعا وبعدها ثنتين. والأصل في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وما جاء فيه شيء يدل على أنه يجوز أن يؤتى به على غير مثنى مثنى، يجوز. لكن الأصل والأولى أن تكون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا هو الأصل. فإذا أتي بها اثنتين اثنتين بسلام بسلمين، هذا هو الأصل الذي يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وإذا كان الحديث قد صح بأنه ليس بين التسليم، يعني معنى ذلك أنه يفعل في بعض الأحيان. وهل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره؟ الذي ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي صلاته من الليل لعارض أو لأمر صلى من الضحى 12 ركعة. فإذن السنة أن من نام عن وتره أو وجد ما يشغله عنه فإنه يقضيه بالنهار، ولكن يقضيه بزيادة ركعة حتى لا يكون وترا بالنهار. الحديث صحيح، ثبت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره، وهو أن الإنسان إذا لم يصلي صلاته من الليل فإنه يأتيها بالنهار، يأتي بها بالنهار ولكن يضيف ركعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 فصلى في الضحى 12 حتى لا يكون وتر في النهار. والذي يصلي 3 في الليل يصلي 4 في الضحى، واللي يصلي 5 يصلي 6، واللي يصلي 7 يصلي 8، وهكذا. يقول هذا استيقظ بعد صلاة الظهر وهو لم يصلي الوتر. والله هو الذي ورد أنه يقضيه، يعني في الضحى أنه يقضيه، يعني في الضحى صلى من الضحى 12 ركعة. والوتر هو من الأشياء التي يحافظ عليها ويحرص عليها ولا يتهاون بها، هي ركعة الفجر. ركعة الفجر والوتر هاتان سنتان لا تتركان، لا في حضر ولا في سفر، لا في حضر ولا سفر. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن من فاته يعني فإنه يقضي يعني من الضحى. لكن هل يقال إذا فات هذا المحل يقال سنة فات محلها، أو أنها تقضى في غير الضحى؟ الله أعلم، لا أدري. ما أقل الوتر وما أكثره؟ أقله واحدة ولا حد لأكثره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم مصحته أن يعني يقتصر على ذلك، بل أدنى الكمال 3 ركعات. يقول علمنا أن سورة الفاتحة دعاء، فلماذا لا نقرأها على الميت أو عند العزاء؟ ما جاء أنها تقرأ على الميت ولا عند العزاء، ما جاء. ثم إن يعني العزاء كذا يقرأ يؤتى فيه في كل دعاء، ثم أيضا صلاة الفاتحة الدعاء في آخرها اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وأما أولها فهو تعظيم وثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الدعاء الذي فيه طلب الهداية للصراط المستقيم. وطلب الهداية للصراط المستقيم ما جاء أنه يكون في العزاء، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة. قل ما هو الأفضل في الشرب، جالسا أم واقفا؟ الأصل هو جالسا، الأصل في الشرب أن يكون جالسا، هذا هو الأصل. أذكار المساء متى تقال، بعد العصر أم بعد المغرب؟ الأذكار أذكار الصباح والمساء تكون في طرفي النهار، في أول الليل، في أول النهار وآخر النهار. إذا أتى بها قبل المغرب أو أتى بها بعد المغرب أو أتى بها بعد العصر كل ذلك قال في المساء، لكن كونه يأتي بها في طرفي النهار يعني في أول الفجر بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الصبح، وكذلك كونه يأتي بها قبل الغروب ويأتي بها بعد الغروب، يعني هذا هو أقرب شيء لها. وإلا فإن المساء يبدأ من, من, من, من الزوال، لكن كونه يجعل الأدعية في الصباح في أول النهار وفي المساء في آخر النهار هو الأولى. ما حكم حلق بعض الرأس وترك الآخر من أجل الحجامة؟ لا بأس بذلك إذا كان من أجل الحجامة، لا بأس، يعني بحيث أن يحلق المكان اللي فيه الحجامة، هذا شيء لا بأس، لا بأس. وما حكم تحديد الشعر من الجوانب، هل يدخل في القزع؟ نعم يدخل في القزع. ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الإسراف والتبذير يعني الإسراف يعني الزيادة في الشيء، والتبذير هو يعني كثرة الإضاعة للشيء، لأن الإسراف يكون في الزيادة في الشيء، لأن الإنسان لا يقتر ولا يسرف، لا يزيد ولا ينقص، كما قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني لا يسرف يعني لا يسرف في الشيء. وأما التبذير هو إضاعة، إضاعة المال، يعني هذا يتعلق بالأكل والشرب والزيادة فيه وضد التقتير، وأما التبذير هو تضيع المال. ما مدة الصيام الذي يكون وجاء للشاب كما في حديثه يا معشر الشباب؟ ليس هناك تحديد، المقصود أن يحصل للنفس ضعف، بحيث أنها لا يعني يفكر الإنسان في الحرام. امرأة سرقت دجاجة وخنجر في وقت مضى ثم أقرت بذلك لأولادها قبل وفاتها، الأولاد يسألون ماذا يفعلون بالرغم أنهم أخرجوا ثمن تلك الدجاجة والخنجر كصدقة. إذا كانت الذي سرقت منهم موجودين ومعروفين أو ورثتهم معروفين فترجع عليهم قيمتها، قيمة المسروق، ويعني إن وصلت يعني إذا كان يترتب مضرة بإخبارهم بالذي جاءت منه السارق لا يفعلون، ولكنها يوصلونها إليهم بأي طريقة، المهم أن يكون حقهم وصل إليهم. يقول: حججت هذه السنة متمتعا، طفت وسعيت للعمرة، ويوم العيد طفت للإفاضة، ولم أسعى إلا في اليوم 13 مع طواف الوداع، بعد أن طفت طواف الوداع، يقول بعد أن طفت طواف الوداع، هل عملي صحيح ويدخل في قولي افعل ولا حرج؟ لا، عملك يعني ما كان ينبغي أن تفعل هذا، ينبغي أن تكون يوم العيد طفت وسعيت، طفت وسعيت، وأنت الآن أخرت السعي، أخرت السعي وأتيت به مع طواف الوداع، وكان ينبغي أن تأتي به قبل طواف الوداع، يعني هو قال بعد طواف الوداع، كان ينبغي تأتي قبل طواف الوداع، لأنه تابع الطواف اللي راح، تابع الطواف اللي راح. لكن كون الإنسان يأتي كما أن الإنسان لو طاف طواف الإفاضة وسعى بعده فإن عمله صحيح، لأن السعي إنما هو تابع للطواف من ناحية أنه كله دعاء، فيبدو أنه ليس عليه شيء في هذا، لأن السعي تابع للطواف، تابع للطواف، ولو لم يطوف طواف الإفاضة لكان بإمكانه أن يأتي بهذا، وبإمكانه أن يجعل طواف الإفاضة طواف وداع، يعني يمشي بعده فينفعه في الإفاضة وينفعه في الوداع، ليس عليه شيء في هذا، لكن في المستقبل ما ينبغي له أن يفعل ذلك، بل عليه أن يطوف يسعى مع طواف الإفاضة أو يقدم السعي على طواف الوداع. يقول: شيخنا الفاضل، أنا مقيم في أوروبا، متزوج من أوروبية، يقول مقيم في أوروبا متزوج من أوروبية منذ 9 سنوات، ولي منها 3 أولاد، اعتنقت الإسلام ورزقت منها الأولاد، وأنا معها في مشاكل وخلاف دائم ومستمر، وهي لا تطيق العيش معي، طلبت مني الخلع أو الطلاق، واستعنت بالإخوة الأفاضل كي يساعدوني في هذه المشكلة، إلا أنها رفضت البقاء معي وخلعت جلبابها الشرعي إلى الحجاب العادي، واستعانت هي بمكتب الطلاق في بلاد الكفر وبأمها وأهلها الكفار ضدي، أنا خائف على أولادي الضياع إذا بقوا في بلاد الكفر، فهل لو أخذتهم معي خفية دون علمها إلى بلدي المسلم أكون آثما؟ وهل لو ارتدت أمهم بسبب هذا الفعل أكون أنا آثما؟ الذي أرى أنك تكتب كتابة إلى لفتة في الرياض وتسألهم عنها في الجواب على هذا السؤال. يقول: أنا أب لي بنتان، إحداهما تبلغ 10 سنوات والأخرى 6 سنوات، ولم أعق عنهن، أريد أن أعق، فهل يجوز لي أن أعق عليه عنهما في آن واحد وفي نفس اليوم؟ نعم يمكن. يقول تكفلت ببنت وعمرها 3 أشهر، الآن عمرها 12 سنة، هل تلبس الخمار أمامي في البيت؟ إذا كان ما حصل إرضاع لها في حال صغرها من قراباتك بحيث تكون محرم من محارمها فأنت أجنبي منها، مجرد التربية والتنشئة لا يأتي بالمحرمية، وإنما المحرمية تكون بالرضاع، فأنت يعني خليها مع أهلك ولا يعني تخرج إليك ولا تراها ولا تراك، ويعني وإذا جاء يسر الله لها زوج فأنت تذهب إلى الجهة المسؤولة في الزواج يعني تتزوجها، وإلا أنت لست وليا لها. كيف يستطيع المسلم أن يفرق بين ما نزل به من بلاء أو امتحان أو أنه عقوبة وغضب من الله؟ أقول إنسان عليه أنه إذا حصل يعني شيء من الضرر فهي من المصائب التي تحل به، والله عز وجل يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم و الإنسان يعتبر أن نفسه مقصر وأن كل ما حصل له إنما هو بسبب ما أصابه وما حصل له، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإنسان إذا حصل له شيء، فإذا كان أشياء يعني بقضاء الله وقدره وأشياء يعني ما له علاقة بها بأن وقع له يعني مصائب بأن أصابه نقص أو أصابه شيء في جسده أو في ماله، فيعتبر نفسه يعني أن هذا قضاء من الله وأنه يصبر ويحتسب، لأن الصبر لا تنوع، صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. أما إذا كان تسبب في شيء وحصل منه يعني أمور يعني نتيجة لإساءته أو لكونه والله تعالى عقبه بعقوبات، فهو يتوب إلى الله عز وجل ويحرص على أن يستدرك ما فات من المعاصي بأن يأتي بدلها الطاعات التي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. يقول إذا قرأت الفاتحة وسورة قصيرة في الصلاة السرية ولم يركع الإمام فهل أقرأ سورة أخرى؟ نعم، يقرأ سورة مو سورة، يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام. هل يجوز أن أصلي ركعتي العشاء والوتر بعد منتصف الليل؟ لا، ركعتي العشاء تكون في وقت العشاء، ركعتي العشاء تكون في وقت العشاء لا يؤخرها إلى نصف الليل لأنها تابعة للعشاء، والوتر يمكن يأتي بها، يأتي بالوتر يعني إذا كان ركعة يأتي بها مع ركعتي العشاء، ولكن الأحسن يأتي بركعة العشاء في وقتها وأن يأتي بالوتر 3 ركعات. يقول نصحت شخصا أن يترك تعليم أمور الدين في الاختلاط بين الرجال والنساء، فأجابني بأن المسألة فيها خلاف وأنه لا يجوز لوم الرأي الآخر. أي خلاف في أن الرجال والنساء يختلطون في مكان واحد مع التهتك ومع السفور والتبذل؟ يعني هذا مثل الذي يجمع بين يعني البنزين والنار والعياذ بالله. ما حكم الاحتفال بأول ليلة من العام الهجري؟ لا نعلم شيء يدل على ذلك. يقول أنا طالب في الجامعة وعندي أقرباء أكثرهم نصارى وأنا أخاف أنهم سيموتون على الكفر وأفكر في هذا كثيرا. بعد سؤال، يقول أنا طالب في الجامعة الإسلامية وعندي أقرباء أكثرهم نصارى، أنا أخاف عليهم أنهم سيموتون على هذا الدين على الكفر. احرص على هدايتهم، اجتهد في هدايتهم واسأل الله لهم الهداية، ابذل الأسباب واسأل الله لهم الهداية. ما حكم من وشم في جسده إذا تاب هل يحاسب عليه يوم القيامة؟ إذا كان تاب لا يحاسب عليه، من تاب تاب الله عليه، لكن هذا الوشم الذي قد حصل إذا كان يمكن إزالته بدون مضرار يزيله، وإذا كان ما كان يمكن إزالته يتركه، ولكن يتوب الله عز وجل ويندم على ما حصل. متى يجوز المسح على الخفين وكيف ذلك؟ إذا كان ساترا للكعبين وتوضأ أدخلهما بعد الوضوء التام للرجلين فيمسح عليه، ويكون الخفان يعني إذا كان خفين من الجلد فهما ساتران، وإن كان من الجوارب التي هي سميكة فإنه يمسح عليهما مثل الخفين. كيفية المسح؟ مسح يعني يمسح على ظهر القدم بحيث أنه يعني يجعل يده مبلولة على أطراف قدمه ويمر بها على آلة حتى تصل إلى أول الساق. يقول: هل يجوز الدخول في البرلمان السياسي في دولة حاكمها لا يطبق الشرع؟ إذا كان لا يطبق الشرع فدخوله معه مع أنه يشاركهم في الدنيا ويشاركهم في البلاء، ولا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر. الخير له أن يسلم وأن يبتعد، أن يسلم على نفسه ويبتعد. وما رأي فضيلتكم في من يرى أن الناس عليهم أن ينصبوا واليا يقيم بينهم الحدود الشرعية ويقضي بينهم في الشريعة في بلد مسلمة لكن حاكمها لا يطبق الشريعة؟ إذا كان أنه المتمكن وهم يعني وهو مسلم فلا يجوز أحد يخرج عليه، وإن كان غير مسلم وهم لا يستطيعون التخلص منه إلا بكونه يفنيهم يبقى في مكانه، فليس هذا من الحكمة. يسأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم على صورته. نعم، خلق آدم على صورته، يعني يقول: إن الله خلق آدم على صورته. نعم، هذا الحديث صحيح في البخاري ومسلم، إن الله خلق آدم على صورته، وقد قال العلماء في ذلك: إن الله خلق آدم على صورته، يعني أن آدم خلق سميعا بصيرا متكلما، والله عز وجل سميع بصير متكلم، ولكن ما يوصف الله عز وجل به من هذه الصفات يليق بكماله وجلاله، لا يشبهه أحد من خلقه في صفاته، وما يضاف إلى العباد يناسب ضعفهم وافتقارهم، ولا يشبه الخالق المخلوق ولا المخلوق الخالق. هذا هو معنى أن الله خلق آدم على صورته. هو يقول أن ما ورد في بعض المعاني أنه خلقه على صورته أي ليس كبنيه يتدرج في الإنشاء نطفة ثم علقة ثم مضغة. الإمام أحمد أنكر هذا التأويل وقال: هذا تأويل الجهمية. نعم، أنا كما قلت يعني الحق هو الذي ذكرته من أن الضمير يرجع إلى الله ولا يرجع إلى آدم، وأن المقصود من ذلك أن الله خلقه على صورته، يعني كما أنه هو سميع بصير متكلم، فآدم خلق سميع بصير متكلم، ولكن السمع والبصر والكلام المضاف إلى الله عز وجل يليق بكماله، والكلام والبصر السمع والبصر والكلام المضاف إلى آدم يليق بضعفه وافتقاره. ألا يدل على هذا المعنى ما جاء في الرواية الأخرى: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ نعم، وهذا يدل عليه، وقد صححه بعض العلم، قد جاء بعض أهل العلم يعني أنهم صححوه، وهذا يدل على أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، لكن هو معناه هو هذا، ليس معناه التشبيه وأن الله يشبه المخلوقين المخلوقين يشبه الخالق أبدا، وإنما المقصود أن الله متصف بصفات منها السمع والبصر والكلام، والعباد متصفون بصفة السمع والبصر والكلام، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين. يقول: بالنسبة للتاريخ الإسلامي اختلط الأمر علي، وفي بعض كتب التاريخ يذمون بني أمية ويمدحون بني العباس، وبعضها بالعكس يمدح بني أمية ويذم بني العباس، فأي منهم على الصواب؟ من كان منهم محسنا سواء من بني أمية ومن بني العباس لا شك أنه على خير، ومن كان منهم مسيئا سواء كان بني أمية ومن كان يعني فهو على خير، لكن معلوم أن عهد بني أمية يعني كان في الصدر الأول وفي القرن الأول، ويعني حصل فيه الفتوحات يعني الشيء الكثير، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يزال أمر الناس قائما ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش، وهؤلاء 12 يعني هم الخلفاء الراشدون الأربعة وبقيتهم بني أمية. هل يجوز تفجير النفس في الجهاد الإسلامي أو ما يسمى بالعمليات الانتحارية؟ هذا ليس من الجهاد في سبيل الله، هذا من قتل النفس، هذا من قتل النفس المتعمد، فليس هذا من الجهاد. يقول أنا طالب في جامعة في أوروبا يوجد فيها اختلاط وأريد أن آتي للدراسة هنا في الجامعة، لكن أبي لا يرضى، فهل أقدم ما أريد على ما يريده أبي؟ أقدم ما تريد ما دام أنه خير، وأرضي أباك، احرص على إرضاء أباك أبيك، أرضي أباك احرص على إرضائه، وأقدم على الشيء الذي فيه السلامة من الشر، وأحرص على إرضاء أبيك، وبذلك تجمع بين الحسنيين. هل لبس العمامة أثناء الصلاة أو لأجل الصلاة سنة؟ لا شك أنه من أكمل الهيئات كل إنسان يكون مغطيا رأسه، من أكمل الهيئات الهيئات التي يكون عليها الإنسان، والتي يعني يرى أنها هيئة حسنة وهيئة طيبة ينبغي أن يكون في الصلاة عليها. قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. نعم. هل في القرآن اختلاف؟ لا، لو كان من عند غير الله لكان فيه اختلاف، هذا هو معناه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا، يعني لوجدوا فيه، لو كان القرآن لو كان الذي جاء من الناس لكان فيه اختلاف، لكنه هو من الله فليس فيه اختلاف. أشكال ذلك كلمة كثيرة. نعم، اختلافا كثيرا، يعني اختلافا كثيرا يعني ليس بقليل، يعني مع كونه اختلاف ليس اختلافا يسيرا، وإنما هو اختلاف كثير. ما حكم من يجلس جلسة الاستراحة وهو مأموم والإمام لا يجلسها؟ ما في بأس أبدا، لأن هذا ما يتخلف عن الصلاة، ما يتخلف عن الإمام، لأنها جلسة بسيطة يسيرة جدا يأتي بها الإنسان ولو ما فعلها الإمام، هذا من جنس الأمور التي يأتي بها الإنسان، يعني كونه يضع يديه على صدره، كونه يرفع يديه، يعني الإمام إذا كان ما يرفع يديه وأنت رفعت يديك أنت على حق، وإذا كان ما يضع على صدره وأنت على صدرك أنت على حق، وإنما المقصود أنك لا تتخلف عنه، يعني بحيث أنك يعني ما تقتدي به، اقتدي به بالأفعال. وجلسة الاستراحة قصيرة جدا، ما تؤخر شيئا. ما معنى قول بعض السلف ما أحدث قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة؟ يعني معناه أن السنن يعني البدع فيها يترتب عليها إماتة البدع، السنن إحدى الاتيان بالبدع يترتب عليها إماتة السنن، يعني يحرصون على الاتيان بالشيء الذي ليس له أساس ويتركون الشيء الذي له أساس. إذا كان إنسان يصلي في المسجد النبوي فهل الأحسن أن يصلي النوافل فيه أو يصليها في مقامه ومسكنه؟ الإنسان الذي جاء طارئ إلى على هذه المدينة وزائر لها عليه أن يكثر من المكث في هذا المسجد، وأن يصلي ما أمكنه من النوافل مع الفرائض، لأن هذه يعني مناسبة لا يحصلها. أما من كان مقيما ويأتي المسجد يصلي فيه الفرض، ويمكنه أن يصلي النفل في المسجد وأن في البيت، لكنه يأخره إلى البيت من أجل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في بيته ثم يخرج وتقام الصلاة ثم إذا فرغ رجع إلى بيته وصلى في بيته، فهذا هو الذي ينبغي. لكن من يأتي إلى المدينة مدة يسيرة جدا يعني عليه أن يكثر من البقاء في هذا المسجد، وأن يكثر من لأن موسم لا يحصله لأنه سيبقى في أيام قليلة ثم يمضي، وكون يحافظ على الصلوات ويكثر على ما أمكنه من النوافل، لأن الصلاة بألف صلاة هو على خير بهذا. والإنسان إذا ذهب إلى بيته قد ينشغل أو ينشغله رفقاءه عن الاشتغال بالعبادة. يقول أنا شخص واحد في أسرة ليس لي إخوان ولا أخوات، أبي مات وأمي لا زالت كافرة، فهل بعد موتها آخذ شيئا من تركتها؟ لا يرث المسلم الكافر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. مكتوب على بعض الأوراق النقدية كلمة لا إله إلا الله، فهل يأثم الذي يدخل بها في الخلاء؟ أبدا ما يأثم، لأن هذا مضطر إلى هذا. يقول بعض الطوائف أهل الضلالة يستدلون بهذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأن سبب نزولها في صحابي رضي الله عنه، هل هذا الكلام صحيح؟ لم يثبت أنه في صحابي، لم يثبت ذلك أنه كان في صحابي، ما ذكر أنه صحابي غير ثابت. ويسأل عن سبب النزول الصحيح في الآية، ما تذكر ولا أدري هل لها سبب نزول لما لها سبب نزول. يقول حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن زنى وسرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ثم قال في الثالثة على رغم أنف أبي ذر، ما صحته وما معناه؟ صحيح الحديث صحيح، هو أن التوحيد يعني يوصل إلى الجنة، وأن الذنوب والمعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء أدخله النار وعذبه فيها، ولكنه يخرجه من النار ويدخله الجنة، فمآله إلى الجنة ولا بد. يقول متى يكون صاحب البدعة لا يصلى وراءه؟ إذا كانت بدعته مكثرة، إذا كانت بدعته مكثرة لا يصلى وراءه، لأن صلاته غير صحيحة، فتكون صلاة غيره وراءه ليست بصحيحة. السؤال الثاني يقول الإنسان الذي يسكن في أماكن لا توجد فيها مساجد لأهل السنة، هل يمكنه أن يصلي مع أهل البدع؟ لا، على أهل السنة أن يوجدوا مساجد لهم، كما أن أهل البدع يوجدوا مساجد، على أهل السنة أن يوجدوا مساجد. السؤال الثالث يقول ما ضابط البدعة التي تمنع الإنسان أن يتعامل مع صاحبها؟ معلوم من التعامل الإنسان يتعامل بالبيع والشراء حتى مع الكفار، ما هو مع أهل البدع، لكن البدع يعني طبعا متفاوتة، ليست كلها على حد سواء، وهي كلها شر وهي كلها ضلالة، والإنسان يحذر البدع ويحذر أهل البدع. يقول أنا طالب في كلية من كليات الحقوق في فرنسا، ندرس فيها القوانين الوضعية الفرنسية، بعد التخرج إن شاء الله أكون محاميا، ما حكم هذه الدراسة؟ هذا عمل غير صحيح، هذه دراسة لا خير فيها، تدرس يعني نظم الكفار، نظم التي ما أنزل الله بها من سلطان، القوانين التي تخالف حكم الإسلام، ثم تشتغل فيها وتحامي فيها، أبد ابحث لك عن رزق غير هذا الطريق الخبيث. يقول عندي مال في بلدي وأنا الآن مقيم في المدينة، هل أخرج الزكاة في بلدي أو في المدينة وبأي العملتين؟ إذا كان بلدك فيه المساكين فهم أولى، لأن البلد اللي فيه المال أولى من غيره، ويجوز إخراجها يعني من في البلد الآخر، لكن إذا كان البلد الذي فيه المال فيه الفقراء والمساكين فهم أولى. وكأنه يعني وجبت عليه الزكاة هذه الأيام وهو الآن هنا موجود، يمكن يوصي بالتلفون على حد يعني يخرج الزكاة. رجل خرج إلى بعثة علمية لدراسة الطب في بلد كافر، هل يجوز له أن يتزوج بامرأة كافرة خلال فترة الدراسة والبعثة ثم يطلقها عندما يفرغ من هذه البعثة؟ لا ينبغي الإنسان أن يتزوج الكافرة, لا ينبغي الإنسان أن يتزوج الكافرة, لأن زواج الكافرة في الأصل هو مباح, لكن المسلمة أولى من الكافرة بالزواج, المسلمة أولى بالكافرة. ثم أيضا هذه الكافرة يتزوجها إذا ولدت أو جاء لها ولد فإنه يقع في مصيبة, يعني في مصيبة بينه وبين أمه. فالإنسان لا يتزوج بنية الطلاق, لا يتزوج بنية الطلاق, ولكنه يتزوج مسلمة بغير نية الطلاق, يتزوج مسلمة بغير نية الطلاق, وإذا كانت في بلده أولى أيضا, حتى لأن مسلمة إذا كانت في بلد آخر وحصل بينهم شجار وحصل بينهم انفصال أن يترتب على ذلك مشاكل, ويترتب على ذلك ما يترتب من فيما يتعلق بالأولاد, يعني ضياعهم وعدم راحتهم واستقرارهم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.